حصريا على موقع مهرجانات .com. هلا والله والله اكسيوز اكسيوز مي اي ام بيكا معشوق البنات انت بومه بقيتي وحشه قوي بالامانه والحكومه لما يوم مشيتي لما مره قال لي سيدي رجعتي تاني هي زيزو المايسترو عارف دايره شد الدبله وفوق المطاوي من اللي قلبه جايبه بيا من معايا ناوي جيت حضرت جاله خده قلت اشد وشه شده مخي صار ومش عايد اناوي على الحكاوي واسع على بقى سكه انا جيت حضاري انت فين ما شفت لكش شكلك انت حار كنت عايز ان اصف لاجل انك مش في صف بس قلت عنك احفي لاجل اني اقدر ايه الكلام خلص لاجل انكم ناس بلا مش تمام في الدنيا دي عايشينها والله على انتوا ناس تمام كرش والجيم ما بتفتكرش يلا بره من حياتي انتوا كم كلام يلا غور اسحب سلاح اعمل حكايه يلا روح وصور ايه بتجلي مره روح وعامل قلبي ما تعيش انجحت مش احل مره واحده هبقى وحش قلبي جامد في العراك ابوك هبقى وحش قلبي جامد في العراك ابوك رجع تاني بتقولي لي ليكي مش تاني كنت فاكراني حني ليكي جيت اديك عالي والله فاتي الاوان دوست على الحب اللي كان اسكتي خد اما اوريكي صور عيالي هلا والله على رخيصك قلبي دي جنيه يلا بره فاكراني هرجع تاني ولا ايه فاكره لما يوم مشيتي لما مره قال لي سيدي رجع حبي تاني بس قولي رجع ليه انت بومه بقيتي وحشه قوي بالامانه والحكومه حبسكي في الخيانه والنتانه عامله فيها بنت ناس وانت في الاساس مداس ده انت بنت مدوره عشان الاهانه اكسيوز مي ايام ما بيك معشوق بنات كنت لافتي بس خلاص حبك في قلبي مات انت وحشه انت درتي ايوه انت بنت درتي اوعى بنت تجيبي سيرتي امشي من سكان بص بابا لما نحضر يبقى تنت فز يا ابني ده انت اكبر ما فيك ويبقى ليا فانز انت في الاوانة شاطر في الخصومة خدت ساتر اصلك انت عارف اللي بضرب اسمهين يعوض الله على كل اصحابي غدرين دول الا وفي الشدة دايما مش بانين لما شطبت الفلوس كل عمل الخلوص رحت داخل في الكابوس دمعي يصب العين مين معايا ومين عليا بس فاهموني انتوا عرق فرحتوا بالدمع جوه عيوني انتوا ناس مش تمام انتوا جواكوا كلام انتوا عشتوا حرام عاوزين تخسروا كل لما ترني رد انا هقفل السكه خاويه لك وانت اصلا شحنك هتفكر رسمه ايد ورد كسوف بتقولي انك ساكنه روف وانت ساكنه بيتي قرب هو منه بركه امشي يا اختي حبك شلته من دماغي خالص امشي يلا لما سبت قلبي بقى هايص لما جيتي كنت عافيه قلت حيشك لها كفايه معاكي حماشي يا عافيه حضاني جرافيس يا مشنب يا بنتي بيع البتنجان خدتي مالي طب عايزه تدي مني ايه كمان هي ما اكلتك من كنتاكي ده انا فلوسي مغرقاكي مش هكمل لا معاكي انا من انا ترن انا جوه جيبي 5000 دولار واخد عين انا مش هحل انا واخد قرار مش هتاكلوا جنب عيش انا بديلي مفيش حد جدع ملاقيش كله في صفار حتى ميك اب حتى روز جواكي مش نضيف بنت بنت مش قبيله شكلك مش لطيف طالبه شيبسي طالبه دبسي خليتيني كرهت نفسي مش كيوت خالص في اخر طبعه من رغيف شفتوا الكلبه انا كنت مفكر انها توفيلي طلعت خاينه مغفلاني بتكلم زميلي هما اصلا جوز كلاب يحرقوا الصحاب عايشوني في العذاب دمع المالي عيني اسف انا مش هسامح اللي مره باع صاحبي لما اديته سر راح فضح وزاع هو جابها من نهايه هو خلص الحكايه كنت عايز انا معايا قلت له وداع بحمد الله عشان وياكي كنت انا متبهل لما سبتك عرفتي اني كنت مصاحب صندر غربتي طرقيني ما انت تعبانه سنيني لا والله تعبتيني اسف مش هكمل انا صاحبي مع الحريم ده جدع بجداره ومعايا بيع وخاين قوي بالشطاره انت بس بختني انا عملت لك ايه قلب انا هادس عليه لو حمل بالجره انا سيدي بقى مسمع كل العالميه انتوا فين خلاص ما بقتش اشوفكوا بعينيا عارف انتوا حكاكين انتوا شويه شفافين وقدامي مش باينين انتوا ناس عفيه هي زيزو المايسترو هلا والله يا ما بيك معشوق بنات يلا بره بس خلاص حبك في قلبي مات فاكره لما يوم مشيتي لما مره قال لي سيدي رجعتي تاني وفوقه محمو بيكا ملك المجال يا ابو ليلى بجد اسمك عالي من تقال شبع الكون هو احمد فيلو معروف ان باب يجيلو اصلي ولا مفيش بديله هو عالي العال زيزو زيزو ما يسترو مصر في التوزيع استكا بونجا بجد ناس ده كلامه فظيع اسعوا اصلي العوجاكو جاكو من السكه وشالكو احنا ابطال في مجالكو وانتو جرابيع شريف عباده في مجالنا ده قوه ده اسمه سمع بره وجوه ترند ميديا هي التاريخ بدوع بادة ده عامل نور مصطفى المصري وشريف غزالة دول في الميديا تقال بأمانة موقع مهرجانات الأصل وفائي من أتقل رجالة عبدالله بندا ده نمبر وان كل الناس منه بتجان ده في الديزاين وده أسطورة حمو الرايق كله يكن قلنا دول سيكا وحمو صبحي احلى ادارات موجودة في الفن عمر المايسترو ويا مكة الناس الجدع انا بتحان محمد حلمي عركة جنينكو واللي يسع قدامه يترن الارهابي قلنا سامو مش بيهمه من قدامه يحيى المجيك ليه احترامه اما الباقي يا عم يضيح حدى سميري عن حلق الدار قفل على كل المواضيع قفل على كل المواضيع انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع مهرجانات.com